إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم فريق الإعداد: أحمد دياب، صالح رجب، سيد غنيم. على هندسة الهواء: خالد عين. من أمام الميكروفون: الدكتور حسن مدني ومروى أمين. عازم ولا معزوم؟ من إخراج أيمن فتيحة. الصلاة بسمع على الشفاء ويضمن لقلبي صوت بيقول الله. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في عازم ولا معزوم. اعتدنا في كل رمضان أن يكون ضيفا عزيزا علينا، من خلاله نتنسم أيام هذا الشهر الكريم، ومن خلاله أيضا نتنسم السيرة العطرة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف عن قرب على ملامح هذه الدوحة النبوية الطاهرة، وعن أخبارهم وأحوالهم أيضا في مصر وفي العالم. معنا ومعكم سيداتي وسادتي في هذا اللقاء سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية والوكيل الأول لمجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم، واسمح لي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي إن أنا أتقدم إلى جميع المستمعين بمصر والعالم العربي والإسلامي وإلى جميع بقاع الأرض بخالص التهاني بمقدم شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا باليمن والبركات والأمن والأمان والاستقرار، وعلى مصرنا الحبيبة بكل معاني الاستقرار. رمضان كريم يا فندم. الله أكرم، وسعداء بهذا اللقاء. دايما مشرفنا على موجات البرنامج العام، وعندنا كلام كتير وأسرار عايزين نتكلم فيها. أنا تحت الأمر. طيب، يمكن في البداية سماحة النقيب، يعني كلمة الأشراف في حد ذاتها إذا ما بحثنا عن جذورها وأصولها سنجد أنها هي كلمة يعني عميقة المعنى والشرف، يعني إذا ما ارتأيناه أو بحثنا عنه في عالم اللغة هو العلو والرفعة، يعني شرف المكان وشرف وشرفة وشرافة وكل هذه الأمور، وحقيقة يمكن كان له وجود في قبل الإسلام ولكن أخذ بعد الإسلام منحا آخر. يعني قبل الإسلام كان يطلق الشريف على النبيل، يمكن اللي هو صاحب الثروة والجاه والسلطان والمال، ولكن بعد ذلك أخذ شكلا آخر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على الدوحة النبوية الطاهرة. فطبعا عايزين ملامح هذا الأمر، و أخبار الأشراف هنا في مصر إيه؟ أولا يعني أصل الشرف هو من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصل النسب الشريف إلى المتصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل من هو متصل بنسب بأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يتصف بصفات هامة جدا. يجب عليه أن يتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، والأخلاق هي المميز الأساسي في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع أبناء البشر كلهم جميعا. ولكن دائما وأبدا نقول أبنائنا وإلى الناس جميعا، علينا إذا كنا نحب أن نتقرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطبق ونستمع إلى حديثه الشريف عندما يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. لذلك حسن الخلق وأكثر الناس تواضعا وأكثرهم ألفة ده هو المميز الأساسي. وكذلك يجب علينا أن نطبق أيضا ونستمع إلى قول الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي نقطة مهمة. ولذلك هناك يعني نقاط فاصلة يجب أن نضعها أمام عيوننا. ولذلك الشريف مثلا في مصر هو مواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وكذلك في أي بلد كذلك لهم كل الحقوق عليهم كل الواجبات وعليهم بالعمل كما قال سيدنا رسول الله في التواكل ستنا السيدة فاطمة الزهراء تعملي يا فاطمة. نعم. ولذلك علينا جميعا أن نعمل ونتقي الله في عملنا ونخلص ونحب أوطننا، وكل هذه هي مميزات إحنا تربينا عليها. ولذلك آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم قدوة لغيرهم وعليهم أن يكونوا كذلك. ولذلك هم تجدهم في جميع بلاد مصر وفي جميع بلاد المسلمين هم أهل المصالحات وأهل تلاقيهم لهم رمزية معينة في تصرفاتهم في الصلح بين الناس وكذلك الدعوات وهم ملتقى دائما ملامح الخير. ولذلك نبع الخير يتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالي العليم صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبهة شمس وساطعة والكحل رباني وإلهي في الرموش وإنني ليل إنني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن سيدنا النبي جد الحسن وتملى في الوجه الحسن في سنانه شق طليامة من نور طريقه عنبر والعرق مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يا دوب عشرين بالثوب الابيض كان حاكم مصر بهدي هادي والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما القبضة قوية طالت حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام أو الضحكة بالابتسام. صلي الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. ولسه مع حضراتكم عازم ولا معزوم، ومعانا مشرفنا ومنورنا سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف والوكيل الأول لمجلس النواب. بنرحب حضرتك مرة تانية فيك. أهلا وسهلا بكم. سماحة النقيب، يعني يمكن أنا مش هناخد الفترة كلها على رأي زميلتي مروة بتقولي فكها شوية، مش هنتكلم في التخصص كتير، وإن كان هي فرصة أن احنا يعني ننتهزها في وجود سماحة النقيب، لكن على أي حال هنفكها. هناك علاقة خاصة بين مصر وبين أهل البيت، يعني نود أن نلقي الضوء على هذه العلاقة، يعني هي علاقة جميلة أعتقد. أولا هذه العلاقة علاقة حب فعلا، ومتصلة بحب آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأصل في هذا الحب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أتت سيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من الشام إلى المدينة الأول سنة 61 هجرية، عام 61 هجرية، وتلقت دعوة، ووجد يعني وجدت أن هناك دعوة لها من أهل مصر ومن حاكم مصر في ذلك الوقت مسلمة ابن مهلا. وأيضا هناك رغبة، حتى لكنه كان في آلام شديدة جدا نتيجة، وكانت الرحلة اللي كانت في الشام وفي كربلاء، إلا أني سيدة زينب فعلا وافقت، وكانت يعني موافقة سريعة جدا، وعدت الرحيل إلى مصر. يمكن هما بنو أمية ضغطوا عليها وقالوا لها يعني ابعدي من المدينة واختاري لك مكانا آخر، لأن كان طبعا الناس تعلم استشهاد الإمام الحسين في ألم شوية، وكانت في ألم شديد جدا بعد استشهاد سيدنا مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ذهبت وعلم شعب مصر بمقدمها وانتظرها وفود كثيرة جدا من جميع بلاد مصر، وكان ليهم مكان في بلبس الشرقية، وكان لها مدخل من الشرقية، وذهبت وفوجت وهي في على المحمل اللي هو كان الهودي، وفوجت بكمية كبيرة جدا من أهل مصر تهلل وتكبر وترحب ب يعني السيدة زينب عقيلة بني هاشم. نعم. فكان لها دعوة مشهورة عندما لأهل مصر، وأمنتمونا أمنكم الله، آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، حفظ الله مصر، حفظ الله مصر. ولذلك مصر مش حيرة على حاجة، بالعكس بدعوات أهل البيت، وبرضه بذكرها قبل كده في القرآن كمان. في القرآن المعروف أن مصر ذكرت في أكثر من موضع، ومواضع صريحة ومواضع غير صريحة. ولذلك مصر بخير. ثم أتت فأجلسها الحاكم في رئاسة دار الإمارة، دار الإمارة، وكانت هي رئاسة الديوان. الله. ولذلك كده بيقولوا عليها عليها رئيسة الديوان. وأتى إليها في هذه الشهور البسيطة اللي هي عاشتها، إلى أن انتقلت إلى رحمة الله جميع الوفود من شعب مصر، وكانت تستقبلهم بصدر الرحب رغم ما كملتش وقت طيب سنة 62، وفي في بداية عام 62 انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ودفنت في نفس المكان اللي هي موجودة فيه حاليا، وده كان إحدى المنطقة دي في شارع السد، ده كان فرع من في فروع المكان هو الحالي، أيوة شارع السد اللي هو كان فرع من فروع ميرا العيون اللي كان بيجي من فرع النيل ثم يأتي إلى من فم الخليج. سيادة النقيب، يمكن يعني حتى في حينما نذهب إلى بعض البلاد وخصوصا في بلاد الشام سوريا، هناك مقام برضو للسيدة زينب، وهم يتنازعون فيما بيننا وبينهم إن هي مدفونة هناك، والبعض يقول مدفونة هنا، ويمكن احنا بنؤمن هنا في مصر بما يسمى بمشاهد الرؤية. يعني مشاهد الرؤية يعني ممكن يكون فعلا المقام معمول لكن ما فيش الجسد مدفون. ودي حاجات عندنا من تاريخ طويل. يعني يقول لك مثلا يعني انا السيدة زينب لها عندنا مقام في اسوان برضه في جبال اسوان الاسلامية. السيد البدوي ايضا له مقام في بعض منطقة الكلح وبيتعمل له ليلة. ودي يعني فانا عايز بس هل هناك تم حسم الامر في ما بيننا وبين الشام تحديدا؟ وانا شوف كله في حب اهل البيت يعني مفيش مشكله, ولكن الوثائق التاريخيه اللي موجوده لدى تؤكد لدى نقابه الساده الاشراف. نقابه الساده الاشراف انشئت منذ ما يقرب من 1200 عام, وهذا التاريخ يمكن بعد يعني انتقال السيدة زينب عقيلة بني هاشم إلى رحمة الله تعالى. في هذا التوقيت منذ بداية تجمع السادة آل البيت إلى مصر وذهابهم لزيارتها وأتيانهم بكمية كبيرة جدا, وجاءوا من مكة المكرمة والمدينة المنورة, وجاء معهم أبناء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين, ثم حتى من ذرية السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها الذين انتشروا في جميع جعفر الطيارة. أيوة بالضبط. ولذلك هناك من الوثائق لدى نقابة الأشراف التي تؤكد هذا الكلام, وإحنا في نفس الوقت على اتصال بإخواننا في سوريا وفي مناطق في الشام وفي المغرب وفي كل هذه الأماكن. ولذلك مصر دايما هي محل لمركز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هم برضو بيتصفوا بصفات يعني هي صفات تميزهم, وهو حبهم أيضا لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين وسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لنا صفة هي مشتركة بيننا وبينها, أو دي نقطة مهمة فعلا أكد لنساء النقيب. يعني فيما يتعلق بإحنا حبنا لأهل البيت يختلف عن حب الآخرين. يعني إحنا حب وسطي يعني ليس فيه غلو ولا تطرف, بنقدر قيمة كل واحد من أهل البيت وقيمة كل أيضا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نسيء الأدب مع أحد منهم على الإطلاق عكس بقى بعض الناس. شوف أهل البيت دائما وأبدا لا يخرج منهم إلا ما يقتدي به الناس من أخلاق حميدة. لذلك أول شيء احنا بنقوله في زياراتي لجميع الدول اللي زنا زرتها مع كبار العلماء من ابناء السادة الاشراف او من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, نؤكد على حب اهل البيت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدث في فترة معينة لا يجب ان تفتح هذه الصفحات بما فيها وبما عليها. إحنا بنجمع ولا نفرق. صحيح, هذا هو المبدأ الأساسي لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا مين أكون علشان أقول على فاطمة بنت الرسول؟ أنا بترعش من الخجل واتمنى نقول القبول. بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي, وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي. يا أم الحسن أم الحسين فرض الحصار على المسلمين, لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري على الجوع سنين. بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة أمها, ومن النبي تاخد الحنان ويفيد على الناس كلها. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم, واللمة تحلى والضحكة تعلى, رمضان كريم والعز يدوم. مع حضراتكم عازم ولا معزوم, ومعانا نقدر نقول عمدة الصعيد أو شيخ الأشراف يعني. هو طبعا نقيب السادة الأشراف دي ده المسمى الرئيسي لحضرتك، لكن أهالي مركز أخميم بيطلعوا على حضرتك البلد عمدة الصعيد وشيخ الأشراف. الناس بتحب حضرتك لدرجة يعني بصرف النظر عن الشق السياسي الروحانيات اللي حضرتك بتخرج من حضرتك بتوصل لهم، الحب المتبادل ده بيتهيألي حضرتك بتشعر بيه من وانت هنا يعني الإحساس وصل لك من هنا. أولا أنا يعني إنسان بسيط، تربيت في أسرة حقيقة يعني لها الفضل عليا كثيرا، وخاصة رحمة الله عليها والدتي ورحمة الله عليه والدي، وأيضا حتى أعمامي وكل أهلي، وحتى مدرسين اللي تعلمت على أيديهم في المدرسة الحكومية اللي احنا تعلمنا زمان فيها، وأيضا أصدقائي وأصحابي، وإحنا ناس بسطاء اتعلمنا كيف نحترم الآخر، وتعلمنا كيف نخاطب من هو أكبر مننا سنا ومن هو أصغر مننا سنا. هذه أصول أخلاقية تربينا على المصطبة والدكة والقعدة الجميلة، وانت ذكرتيني بالحاجات اللي هي فعلا الجلابية اللي واحد بيشتاق إليها، إنه هو بيروح يفك الكرافتة والقميص وهو بالجلابية كده، أكلمك بقى بالصعيد ياخد راحته أكلمك بالصعيد ويبعد القعدة وأقول له قلت لي والكلام الجميل الحلو. وحقيقة أنا باخد لما بسافر البلد باخد معايا المتاعب والهموم اللي إحنا بنتحملها كمسؤوليات، وبروح أفكها وبخلعها وأخد شحنة كبيرة جدا وسط ناسي وأهلي، وأنا بروح الأرض والغيط وأقعد في عندنا في أرضنا، ويجي الناس الفلاحين البسطاء العظام اللي أنا بعتبر إن أنا تربيت على أيديهم الحكمة والأدب والأخلاق، وأقعد حتى في التعبيرات. وعندنا الناس لا تتصور عندنا كبار الشعراء وعندنا كبار المثقفين وفنون القول وكيف يتحدث. هذا الأمر هو اللي جعل الواحد النهاردة بيتحمل المسؤولية حتى في إدارة الأزمات. أنا عايزة بس أزود حاجة ما بين قوسين من وسط الحاجات اللي حضرتك تعلمتها منهم، التواضع يا فندم. بصراحة برغم هيبتك إلا إن حضرتك متواضع جدا، ده اللي لازم الناس كلها تعرفه. أنا بقول لحضرتك يعني الإنسان قولا وعملا لازم الأول الاحترام الآخر، وأنت بالتالي حتى لو كان في خلاف الرأي، ودائما أقول لزملائي سواء في العمل السياسي أو في المناقشات، حتى لو اختلفنا في الرأي وكان هناك خلاف لا يفسد للود قضية. وأنا دايما وأقول وأكرر قول سيدنا الإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، رأي غير خطأ يحتمل الصواب. وكثير من الحاجات الجميلة دي، أنا مش عايز أبعد شوية عن البلد لأنه فعلا أنت فتحتي طاقة النور والجمال طاقة إيجابية كلها اللي هي بتدينا من الشحنات المعنوية الجميلة. وعلى سبيل المثال يعني أنا حتى مع الأخوة الأخباط والمسيحيين، إحنا كان فوانا في والدتي كان أغلب فطاري كان مع زميلي المسيحي اللي هو لا نفرق أبدا، ما كنتش تقدري ولا يمكن. وحتى في لقاءاتي مع قداسة البابا سواء البابا شنودة أو البابا طرادروس، ولقاءاتنا حتى لما كان في موجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقبليه الدكتور محمد سيد طنطاوي، وقبليه الدكتور جاد الحق، وقبليه الشيخ عبد الحليم محمود. وأنا ألا أنسى أبدا عندما جاء أنا فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود وذهب في وسط البلد وأتى في عربية مكشوفة، أصر في ذلك الوقت أهلي وناسي أنه يضرب المثل والقدوة، جاءوا بالبابا شنودة وركب عربية مكشوفة كما ركب فضيلة الإمام. هذه الأمور الأخلاقية الجميلة اللي احنا تربينا عليها هي دي الأصل في إن احنا نعرف إزاي نتعامل وإزاي نتكلم، واحترام الإنسان للتاني. ليس هناك بالعكس، إذا أنت كل ما ربنا زادك من فضله الواسع عليك أن تكون أكثر الناس تواضعا لله عز وجل وكذلك للناسنا يعني وأهلنا. وبالتالي أنا حريص حتى في زياراتي إن أنا أروح في شهر رمضان إن شاء الله ربنا يكتب لنا هذا التوقيت ويكون في وقت وأنا نازل بلدي وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جميلة مع الناس العظيمة اللي احنا تعلمنا على أيديها. مثل حضرتك الأعلمين حقيقة في البلد ولا هنا؟ لا في العموم. لا في العموم. أنا في العموم أنا يعني المثل اللي أنا تربيت عليه والدي ووالدتي أمانة يعني ليه؟ أنا تعلمت من والدي إنه هو الأدب ليس ضعف، الأدب قوة طبعا، والأخلاق تزيد الإنسان جمالا وتزيد الإنسان رفعة. وكذلك الوالدة كانت تلقب بأم الفقراء، وأنا دائما أحن حنان كبير جدا، ولذلك أنا أستمد قوتي في الروحانية والمعنوية لما أنا بروح الفطار اللي هو عندي عدة فطارات في رمضان هنتكلم عليها بالتفصيل لما أنا أفطر مع البسطاء. ولذلك البيت المفتوح ده يمكن أنا دائما وأبدا حتى لو كان هنا وأنا موجود هنا حريص على التواصل. أهلنا في القرى والنماذج الطيبة اللي تعلمت في قرى مركز أخميم زي ما أنا تعلمت من ناسنا في أهلنا في المدينة، أيضا القرى لها نماذج وحكم وناس عظيمة في هذه البلاد العظيمة اللي أنا أقول إن أنا لي شرف أن أنتمي. وكل واحد على فكرة لازم يعتز بوطنيته وبلده طبعا. وأنا يمكن أقول لإخواننا في سواء في مصر أو خارج مصر، أنتوا النهاردة في بلد من أعظم بلاد الدنيا، عليكم أن تعتزوا بهذه البلاد وعليكم أن تكونوا على قدر من هذه المسؤولية. إحنا يمكن الفترة الحالية وما تمر به مصر من عبور عظيم لفترة يعني صعبة إلى فترة إن شاء الله نأمل أن تكون هي فعلا هتكون خير للجميع. احنا عايزين نعرف الناس بنقيب السادة الأشراف السيد الشريف حاجات بقى محدش عرفها خالص. حضرتك أهلاوي صح ولا لا؟ يعني ما لا لا انت هزعلي زملكاوية مني. لا لا لا ازاي؟ انا اولا حبيب الكل يعني انا حبيب انا انا انا اولا يعني صلتي بالجميع كويسة جدا، وهم حتى بيستغربوا علي لما يكون لعيب كويس في نادي الزمالك وحد بيحاول ان هو يصيبه اقول له لا يعني انا معترض على الكلام ده. فالاهلاوي بيستغرب يعني يقول لي يعني انت اهلاوي؟ اقول له لا، احنا ده قيمه ولا يجب ويجب ان احنا نحافظ عليها. كذلك حتى يمكن عمي رحمه الله عليه كان زملكاوي وكان يلبس الطربوش وجاء الى سيدنا الحسين في احدى المرات وكان هناك ماتش كوره ما بين الاهلي والزمالك. طبعا هو زملكاوي لا. وهو كبير العيلة والكبير بتاعنا وأنا أهلاوي فقال لي أنا عايز أروح الماتش الكورة. وكان الكلام ده من حوالي 20 سنة قبل ما يتوفى رحمة الله عليه، وكان من كبار العائلة. فقلت له طب دلوقتي إحنا إيه، ما ينفعش انا هقعد هستحمل مع مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك. اضطريت ان انا اوصل وادخل من الناحيه الثانيه اروح ناحيه الاهلاوي بس انا عيني عليه عشان يعني. فاذا بي كان ماتش الاهلي والزمالك وكان الخطيب بيلعب وكان محمود سعد في الزمالك، فاصاب الكابتن محمود سعد اصاب الخطيب وكان عمي كزملكاوي قاعد وسط جماهير الزمالك وهي كان يلبس الطربوش الأحمر. قال له بتعمل ايه؟ ده الخطيب، ده ثروة بتاعت مصر. فالجمهور الزمالك افتكروا انه أهلاوي هو أهلاوي، فاللي أنقذوا أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك كان في ذلك الوقت يعلمه أنه هو من كبار مشجعي الزمالك، وأنا مترقب الموقف الناحية الثانية ومش قادر أدخل لغاية ما الناس فهمت وعرفت هذه الروح الجميلة. عشان كده احنا عايزين برضو فعلا سيادتك ان هذه الروح كمان، يعني انا لما مصر تلعب يعني او فريق الزمالك يلعب مع فريق من بره، ان احنا هنا حتى الاهلاويه يتضامنوا ويشجعوا الزمالك المفروض، وكذلك الاهلي يشجعوا الزمالك والزمالك يشجعوا الاهلي حينما نلعب يعني مع فرق اخرى من بره. لكن للاسف الشديد انا اجد بعض الروح ان مثلا هو زملكاوي لو اهلاوي بيلعب مع حد من بره ما بيشجعش الاهلي. احنا عايزين نشجع مصر في النهايه، ده والله انا اتفق ان احنا بنتمنى ده هي اللي تربينا عليه. يعني هنا داخلنا مع بعض اهلي يعني زمالك مفيش مشكله، أذكر لما انما بره الاهلي والزمالك لما كان بيلعب مع وستهام وكانوا هم مكونين فريق مشترك مع بعضيهم، وكان الكابتن حماد امام ومن ناحيه صالح سليم كانوا مع بعضهم، الروح الجميله دي بلا تعصب، احنا يعني بلا تعصب بالعكس دي رياضه. ولذلك احنا يمكن في اللقاءات اللي بتتم ارجو من قياده الناديين وبعض الناس ان هي تساعدهم في ان هو نقل هذه المشاعر الطيبه اللي موجود في بلادنا نحو الفريقين، ومش فريقين بس، حتى لو الاسماعيلي اي فرق اخرى يعني نضرب مثال بس كلنا. ولذلك احنا في النهايه هو مجمع لمنتخب مصر اللي نأمل ان شاء الله، وانا من هنا من خلالكم منتخباوي، انا منتخباوي بس هو اعترف لا خلاص. وانا في نفس الوقت بحيي برضو ابن مصر اللي هو شرفنا الكابتن محمد صلاح، حقيقة هو صورة مشرفة للمواطن المصري الأصيل. وإحنا بالمناسبة برضو بما أننا بنتكلم عن الرياضة بنهني الزمالك طبعا بالصعود في وأنا بهنيهم الكونفدرالية، وأتمنى لهم إن شاء الله، وإن شاء الله أكون حريص أن أنا أحضر إن شاء الله، وبنتمنى لمحمد صلاح إن شاء الله السلام والرياضة والصحة. المصرية على وجه إن شاء الله بإذن الله. بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. لسه ما حضراتكم عازم ولا معزوم، ومعانا مشرفنا نقيب السادة الأشراف والوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف السيد محمود الشريف. أهلا وسهلا بك وفندم. طب مروة أنت عايزة تسألي في السياق اللي هو الحياة الشخصية ولا تخليني أسأل في الأسئلة الرسمية؟ لا بلاش الرسمية. طيب الناس عارفة الرسميات. طيب الناس عارفة الرسميات، احنا عايزين الحاجات اللي الناس ما تعرفها. انا يعني كملي بقى انت كملي السؤال اللي عايزة سيادة النقيب فيما يتعلق بالحياة في القرية، وانا بصراحة كنت مستمتع لا انا هسيب القرية، انا عايز اعرف بس في اليوم العادي غير رمضان حضرتك بتشرب كم كوباية ينسون؟ انت جبت السر ده ازاي بقى؟ لا انا مدوره وعامله سيرش كويس جدا. انا بشرب الصبح كوبايه اول حاجه بدخل فيها المكتب، هم عارفين ان حاضر اللي ينسون بالتركيز بتاعه بيبقى فتلتين ومعهم الليمون. شفت الدقة؟ انا عايز الدقة دي. العصير الليمون اللي هو بتعصر على الطبيعي على اليانسون، على اليانسون وبيتحلى بمعلقة صغيرة من العسل. دي اول كوباية. دي اول كوباية. التاني كوباية بتبقى الفترة اللي هي بتاعت قبل الغداء، اللي هي بعد يعني على الساعه 4 كده يعني في الفتره دي، ثم الفتره المسائيه. ليه اليانسون؟ ليه اشمعنى اليانسون؟ والله انا يعني احنا بنحب اليانسون عشان احنا مذيعين. لا مهدئ برضه يعني هو لانه انا بحس فعلا ان هو يريح الاعصاب، يريح الاعصاب. وفي نفس الوقت انا معروف الحمد لله فضل الله علي ان انا هادئ، حتى لو كان في 100 توتر قدامي تلاقي ان انا استوعب الأرض. دي نعمة يا فندم، وده فضل من عند ربنا الحمد لله. ولذلك يمكن البعض ياخذ عليا ان ايه، يقول لي انا عايز انرفزك بس مش عارف. حتى زملائي في مجلس النواب لما الدكتور علي يعني يوكل الي اداره احدى الجلسات، فالجلسه تبقى سخنه جدا وفجأة يعني بتهدى خالص، فبيقولوا لي ايه بتعمل لهم ايه؟ انا طبعا بهزر معهم بقول لهم بقرا عليكم يعني. فانما هو الاحترام الراي والراي الاخر، وفي نفس الوقت بتيح لازم نتيح الفرصه حتى لو كان الشخص مختلف في الراي يقول رايه بمنتهى الامانه والصدق وعادي جدا. وحتى في الزملاء اللي كانوا مثلا بيقولوا لي التوازن في اعطاء الكلمات، وده مطلوب ومهم، وده الروح اللي احنا تربينا عليها. طب تربيت عليها حضرتك، اخذت هذا الهدوء من الوالد ولا الوالده؟ حقيقه الوالد كان يعني كنائب في البرلمانه، وكان في نفس الوقت مزارع، وكان يتعامل مع الناس لا يرتفع صوته ابدا، حتى الناس تستغرب يعني دي وراثه بقى عمليه كابن الصعيد يعني، وتلاقيه مثلا سخن شويه، انما هو كان رحمه الله عليه صوته لا يرتفع أبدا، حتى في النقاش الحاد كان يعلمنا أن إيه التوسط، حتى في الخطابة، في الكلمات، في أنك أنت بتحدث الآخر. وفي نفس الوقت حتى ابتسامته رحمة الله عليها، يعني والدتي ووالدي الاثنين كانوا مشتركين في دي، يقول لك إيه، حتى لو خصم في الرأي قدامك وانت داخل عليه وانت مبتسم، هتتغير على طول الكمية بتاعته بتتغير، بتمتص حضرتك الكمية الطاقة السلبية او الشحنة اللي هو ليه؟ لانه هو ايه، إن اولا احنا الدور بتاع اي انسان ايه، انه في الحياة انه هو حتى لو كان بعض المعوقات اللي بتواجه الانسان، ودي كلنا بنواجه هذا الكلام، لازم انك انت تاخدها بروح ببساطة. يعني كنت وجدتها لتبني، لأن أنت توجدت بالضبط لتبني وتعمر وبالضبط. ولذلك إحنا كلنا مطالبون أن في مدارسنا ومعلمينا، وأنا هنا برضو أرجع للفضل لله وبسبب المعلم. المعلم كان ارتباط وصيغ بالتلميذ، كان هناك ارتباط، يعرف كل مشاكلنا الاجتماعية وكل مشاكلنا الاقتصادية وبالتالي كان هناك تفاهم. وأنا لا أنسى أبدا حتى اللمحة اللي كان دايما مدرس بيها، كان دايما ينبسط أن أنا بعملها، كانت والدتي رحمة الله عليها وأنا ذاهب للمدرسة كان على التختة معايا زميلي، فكانت تحضر الفطار بتاعي في السندوتشات مضاعف وتضعهم في الشنطة لكي قبل ما تاكل في الفسحة لازم تدي الزميل الإيثار. شوف هذا الكلام ده على فكرة هو اللي علمنا كيف تكون الحياة بالتعاون والاشتراك والسندوتشات والسندوتشات. إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي أحن، إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي هي الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم واللمة تحلى والضحكة تعلى رمضان كريم والعز يدوم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته لما يتوه وهو في حضن بيته علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض اتبرع على 60-60-62 في البنك الأهلي المصري وسي آي بي وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر اتصل على 16-955 سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف والوكيل الأول لمجلس النواب أنا حسيب شوية الميكروفون للدكتور حسن مدني يسأل أسئلته هو بقى وهرجع لحضرتك تاني ما ماشي اسئلتنا مشتركه يعني ماشي بس انا شويه عايز يعني ايه عايز استفيد بقدر اكبر من السيد النقيب يعني وانا كمان امور كتير يعني يعني احنا لو بصينا سيادة النقيب يعني في كل أولياء الصالحين في مصر هنا والذين قدموا إليها هم ينتمون إلى الدوحة نعم. النبوية الطاهرة يعني نعم. إما حسني أو حسيني يعني سيدي أبو الحسن الشاذلي سيدي أحمد البدوي سيدي إبراهيم الدسوقي يعني هم أقطاب التصوف هنا في مصر طيب إحنا يعني علاقة أهل البيت وعلاقة هؤلاء المتصوفة بالطرق الصوفية حاليا وكيف تراها الآن وكيف يعني إنها نستثمر هذه العلاقة استثمارا أيضا يدفع بنا إلى أخلاقيات أكبر وأهم في وطننا في بلدنا مصر يعني كيف العلاقة بينكم وبين مشيخة الطرق الصوفية أولا علاقة يعني وثيقة لأنه دي علاقة تاريخية بداية من بداية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر وفي العالم العربي والإسلامي في جمهور بقاع الأرض التصوف هو صفاء ونقاء وعمل وزهد وعطاء وكل المعاني الجميلة ووسطية واعتدال وهذا هو المنهج الحقيقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني الرموز الكبيرة جدا فيهم هم رموز هذا التصوف ولذلك هم من أبناء السادة الأشراف ودائما وأبدا على مدار التاريخ منذ مقدم آل البيت وهناك أيضا اتصال كبير جدا معهم سواء اللي كانوا في مصر أو في خارج مصر. على سبيل المثال هناك ارتباط قوي جدا مع أهل المغرب في المغرب والجزائر وتونس في زيارات يعني متبادلة وفي تواصل وبعض الدول الأفريقية وبعض الدول الأسيوية أندونيسيا وماليزيا بروناي. هذه القوة كذلك حتى في الدول القوقاز وفي روسيا وشيشان وعندنا متصوفة المغرب ومتصوفة المغرب يعني في معناتها من بلاد المغرب ومعناتها من المغرب هذه التصوفة يعني ليه أنا بعتبر أن مصر هي مركز الارتكاز والقطب ولذلك إذا كان فعلا يعني نقابة الأشراف حريصة كل الحرص أن هي تتواصل بالتراحم وبالود حتى في بعض المواقف اللي احنا بيحصل فيها خلل في المجتمعات بتدخل أبناء السادة الأشراف بالمصالحات وبتهدئة الناس وبعودتهم إلى أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرموز من أهل التصوف نحن على صلة حتى هذه اللحظة بيهم حتى في الوقت الحالي هناك تنسيق ولذلك هناك تنسيق حتى مع الأزهر الشريف ومع وزارة الأوقاف ومع دار الإفتاء المصرية ومع كبار العلماء من أهل الوسطية والاعتدال للتنسيق حتى في الندوات احنا بناخد الموالد والاحتفالات اللي بتتم عشان نصحح بعض المفاهيم وبتلقى المحاضرات في هذه الأماكن لنبين ما هي أخلاق الحبيب وما هي الشمائل النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك حتى في الموضوعات اللي بتلقى في هذه الاحتفالات كلها تحس على الأخلاق لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ناداه ربه وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذلك الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم لأنه المدح أمين رب العزة وقالوا إنك لعلى خلق عظيم كل هذه المعاني تحملها هي تلطف القلوب وترققها وتحسنها وكل هذه المعاني الجميلة نحن نحس عليها في صلات أهل بيت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم عليهم السلام وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أهل التصوف. يا مطمئن بآل البيت أنا يا حسين زرت وصلي عدنا إليكم سيداتي وسادتي وعازم ولا معزوم على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم سماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية والوكيل الأول لمجلس النواب. سماحة النقيب، يمكن احنا بنتحدث عن هذا المكون يعني نقابة الأشراف، وهي لها ما لها طبعا من المكانة الروحية منذ أمد طويل ومنذ أمد بعيد، ويمكن أنا تعرضت لهذا الأمر يعني لدراسته حتى في دراسة أكاديمية تتعلق بهذا الأمر، وتعرضت أيضا لدراسة عدد كبير من نقباء السادة الأشراف يعني على مدار التاريخ، وخصوصا يمكن في فترة عصر المماليك. يمكن لدينا مكون آخر هنا في مصر هو المجلس الأعلى للقبائل العربية. طيب العلاقة بينكم وبينه، يعني أنتم كلكم في النهاية يعني كل هؤلاء يعني بينتهي إلى قبائل عربية، فكيف تكون يعني وكانت أو العلاقة بينكم يعني؟ لا هي العلاقة وطيدة، التواصل نحن كلنا من القبائل العربية والأسر، وإحنا جمعنا كلنا مجمع واحد يعني ما فيش فرق لا هذا ولا هذاك. ولكن أحب أنا أنتهز هذه الفرصة لأن أنا أشيد برموز القبائل العربية وأبناء القبائل العربية سواء من الأشراف أو من أبناء القبائل العربية. هم في الأصل هم أبناء صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين أتوا إلى مصر سواء كانوا في الفتح الإسلامي أو قبل أحيانا مصر عرفت العروبة قبل الإسلام على فكرة أو قبل الإسلام. هناك في الأساس برضه يمكن يا دكتور يا سيادتك يعني أنا سيدة هاجر ما أم القبائل العربية أم العرب كلهم بتاعتنا يعني أصل العرب كده على دي هي أصل العرب، وبالتالي هذه الجذور العميقة هي اللي بتحفظ مصر في وقت الشدائد. وأنا يمكن يعني أنتهز هذه الفرصة إن أنا أوضح بعض النقاط. عندما مرت مصر في الفترة السابقة من 2011 إلى ما بعد ذلك، كان لدور لاستقرار البلاد والمصالحات وبعض ووأد الفتن اللي مرت في هذه البلاد، كان لرموز وأبناء القبائل العربية لهم دور كبير جدا، وكنا نجتمع شبه يومي في داخل نقابة السادة الأشراف في مصر ونوجه أبنائنا في كل الأماكن بضرورة التكاتف وضرورة الالتحام مع بعض بالقوة في صد أي أفكار أو إشاعات، أو هذا هو المكون المصري طالما صدر كلمة من أحد منهم يعني خلاص كلمة. ولذلك كانوا هم القوة الداعمة لجيش مصر ولشرطة مصر ولقواتنا المسلحة والشرطة المصرية. كان هناك تعاون، كان هناك ملحمة تدور بهدوء شديد جدا وبقوة في البلاد لحفظ أمن وأمان واستقرار البلاد. هناك أسماء يمكن لا تذكر في الإعلام ولكن تقوم بدور رائع وطني. الفلاح البسيط، العامل، الموظف، الدكتور من أبناء هذه الأسر كنا نوجههم وكانوا يستمعوا إلينا، وكنا نتعاون تعاون كبير جدا في وقت أي فتنة، وكانت هي الحائط الصد الأساسي من سيناء إلى مرسى مطروح إلى أسوان، كل حدود مصر إلى الشرقية، الصعيد بكل مشتملاته، الدلتا بكل مشتملاتها، هو نسيج واحد يعني. ولذلك يعني أنا يمكن الثروة الحقيقية اللي أنا يعني أحملها في ختام حياتي هي معرفة الناس، وهم أساسا هو هذه العلاقة هي الكنز الحقيقي لي اللي أنا أقول إني أنا أتشرف بعلاقتي بهذه الأسر وبهذه القبائل. شنو قلت متواضع؟ نعم يمكن أنا من خلال برضو ملاحظة حضرتك فعلا هذه القبائل اللي هي منتشرة كلها في مختلف أنحاء الجمهورية، في ملاحظة برضو مهمة نجد أنها هي فعلا هي نسيج واحد. يعني عائلات هنا مثلا في أسوان بنفس العائلات في مناطق البحيرة في نفس المناطق الشرقية في نفس حتى مسميات القرى. لاحظت أن هناك مسميات قرى نفس الموجودة في أسوان هي نفسها في الشرقية هي نفسها في البحيرة، وده بيؤكد لحمة نسيج هذا الشعب ونحمة يعني يعني التواصل والتراحم. حقيقة مصر دي فعلا بلد عبقرية بناسها وبها هي كمان حتى بجغرافيتها كمان وتاريخها. على فكرة أنا يعني أضيف لسيادتك إن هذا المكون له أثر أيضا واتصال قوي بجميع الأسر والعائلات والقبائل في الدول العربية وبعض المناطق. تمام. وكان لها دور غير مذكور في العلن لوأد الفتن في هذه البلاد، ولا زلنا نتصل ببعضنا البعض حتى نوئد هذه الفتن. وبالتالي مصر كانت محل شعاع وكانت ولا زالت وستظل بإذن الله تعالى. هنا في النقطة دي إن أنا أحب أقول لك إن في الأوقات الصعبة يظهر المعدن المصري الشعب المصري. إحنا عندنا ثروة نفخر بها الإنسان المصري. نعم. ولذلك اهتمام السيد الرئيس فتحي السيسي في وضع استراتيجية لبناء الإنسان المصري ومدى التفاف الشعب حواليه والتفاف أيضا رموز هذه البلد حوالين هذه الفكرة. النهاردة مصر بتبنى من جديد لتعود قوية وعادة. ودائما السيد الرئيس يؤكد لنا نحن في معركة يعني البناء بالزبط. والبقاء، البناء بناء الإنسان. أيوة. والبقاء طبعا في مواجهة النهاردة أنت تضرب معهم. يمكن أنا كنت في زيارات خارجية وكان في بعض المواقف الجميلة جدا اللي واجهتني حتى سواء زيارتي في الكونجرس الأمريكي وكان معي صديقي القس أندريا زكي وبعض من الإخوة المسيحيين كانوا معايا وأيضا بعض من القيادات الرموز الإسلامية وفي الزيارات كانوا يتعجبوا كيف تدار هذه الدولة بهذه الروح من الحب اللي هم البعض يحاول ان هو يوجد الفرقة والفتن بين هذه، الا ان الانسان المصري قوي وايضا بفطرته. كذلك هنا برضو انا لا يفتني ابدا اشيد بدور المرأة المصرية. المرأة المصرية حقيقة هي بداية من ستنا السيدة هاجر حتى هذه اللحظة تضرب المثل والقدوة على مستوى العالم. المواقف العظيمة والمثابرة ووقوفها مع مصر ومع أبناء مصر في والتضحية كل هذه الأمور دي ملحمة اسمها الإنسان المصري. ده يعني إيه الملخص البسيط لهذا الكلام. والله حضرتك يعني فعلا أشرت فأجملت يعني هذا الأمر، ممكن كله يصب في النهاية يعني نعيده إلى أمهاتنا. إلى كل امرأة مصرية سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا، يعني حقيقة هي لها منا كل الاحترام والتقدير. وطبعا نحن ندرك الدور يعني التي تستطيع أن تهز المهد بيمينها، هي قادرة على أن تهز الدنيا بشمالها يعني. فطبعا فلتهنأوا الحمد لله مروة وأنت وكل من معك من اسألي. طب ما تبقى يعني في الدقائق التالية في الأمر يعني الذي تريدين؟ لا هو احنا عايزين نتكلم باسم البرنامج شخصية. نعم. عازم ولا معزوم؟ لازم ده يعني ده النهاردة السؤال الرئيس. النهاردة تاني يوم. تاني يوم اول يوم. انا طبعا الشهر عندي متقسم ومحبول فانا بكون من اسعد لحظات حياتي ان دايما بقى الوقت اللي بوفره هو اول يوم، ده بيبقى داخل اسرتي في داخل البيت. والجزء الثاني ثاني يوم بيبقى انا بغرم اولادي ان انا بخليهم يعزموني انا والحاجه والدتهم. بنروح مكان يعني مكان كده يعني يعني مع بعض اهلنا والبسطاء من ابناء الوطن. طب بس خف عليهم شويه فانتوا فانا باخدهم وبغرمهم شويه النهارده. الفطار اللي انا دايما بعتز بيه هي عده وقفات حقيقه. يعني النهارده انا هخرج من عندكم برضو قبل ما اروح الفطار بتاعهم، هزور احدى المستشفيات القوات المسلحه، وانا هنا بناشد برضو الرموز من اهل مصر وبعض الناس ان هم ما ينسوش الشهداء والمصابين والناس اللي بتضحي عشان أنا وإنت وكلنا وأبناء الوطن يعيشوا في أمن واستقرار، زيارتهم واجبة في هذا التوقيت. وأيضا الفطار اللي أنا بعتز به هو فطار دايما بيكون مع يعني أبنائنا الأيتام من وأيضا اللي هم صغار من الأطفال، ولي فطار إن شاء الله يوم الاثنين القادم مدعو لي في إحدى مستشفيات الحروق في مستشفى أنا بشيد بها، هي مستشفى فعلا بتستقبل العديد من الناس وبيرعاها يعني أسرة آل السويدي وهم أسرة كريمة، وهي مستشفى الحروق ودي بتعالج الناس البسطاء مجانا. وكان واجب علي أن أنا يعني أكون حريص على تلبية الدعوة وأكون موجود معهم. الجزء الآخر والبلد بقى البلد اللي هو ده ما يعني ما قدرش يعني أبعد عنه، يقول البلد يقول ما قدرش على طول ما قدرش على طول. والتالي دي أجمل حاجة إن أنا بروح بيبقى في يوم مع زملائي من أبناء المدارس اللي أنا تعلمت زملاء الدراسة وبعض من كبار الأساتذة اللي هم عايشين حتى هذه اللحظة، وبنعمل جلستنا معه وبعدين بيبقى جلسة مع الأسرة ومع أيضا رموز من أبناء البلد اللي هم المصلحين والناس اللي هم أنا أتشرف وأفخر إن أنا أكون وسطهم. كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا جزيلا سيادة النقيب يعني السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف. حقيقة استمتعنا بهذا الوقت ومر سريعا جدا يعني أنا سعيد، وإحنا دايما يعني نؤكد على حضرتك يعني بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء إن شاء الله في عازم ولا معزوم، ربنا يعني أعطانا العمر إن شاء الله في العام القادم بإذن الله تعالى. وكل سنة وحضرتك طيب وأسرتك الكريمة بخير ومصرنا كلها بخير وصحيح. كل سنة ومصر كلها والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع ينعم بالأمن والأمان والاستقرار. اتشرفنا بوجود حضرتك رمضان كريم، كل سنة طيب وحضرتك بألف خير. أتمنى بوس إيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوس إيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله ودلاله متغطي بجلاله، جماله ودلاله متغطي بجلاله، وتقعد قباله تشوفهم اتنين. بحبك وبريدك دنيا دي يا جد الحسن. مستمعينا الاعزاء سعدنا بحضراتكم، كنا معاكم النهارده فريق الاعداد احمد دياب صالح رجب سيد هنين. على هندسة الهواء كان معنا خالد عليم. سعدنا كثيرا بصحبتكم من أمام الميكروفون الدكتور حسن مدني ومروى أمين. الإخراج أيمن فتيحة. غدا يتجدد اللقاء، وعازم ولا معزوم؟